بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهي من كنوز الجنة. رواه الطبراني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله. إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن، ثم تلا عبد الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن معاذ ابن عبد الله ابن رافع رضي الله عنهم قال: كنت في مجلس فيه عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن أبي عميرة رضي الله عنهم، فقال ابن أبي عميرة: سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان إحداهما ليس لها ناهية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض، لا إله إلا الله والله أكبر. فقال ابن عمر لابن أبي عميرة: أنت سمعته يقول ذلك؟ قال: نعم. فبكى عبد الله ابن عمر حتى ابتلت لحيته بدموعه. رواه الطبراني. وعن أبي المنذر الجهني رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله، علمني أفضل الكلام. قال: يا أبا المنذر، قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم، فإنك يومئذ أفضل الناس عملا إلا من قال مثل ما قلت، وأكثر من قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها سيد الاستغفار وإنها ممحاة للخطايا. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قلنا: وما الرتع؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال حديث غريب، وهو مع غرابته حسن الإسناد. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة وإن عظمت. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، أي مقطوع. رواه أبو داود واللفظ له، ورواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.